ايتما ديستما سلام ربي في اللون سلمناسبه يا دي عزان اراون تهدو شركه فيزا موزيك يا التسفيف التماينت داركماتون نغد انيني دارونا زورنون بهرام قرن الرئيس العربي ارسمو Sasul mat zeida sun light bi الداي مشكرك الفرحة وقاربي أهمي في وطني تصافي شي بنيات كل وراء تغير فرمي بنيات كل وراء تغير دربي أهمي في وطني تصافي شي وخاغتي وما طبيبو لنسري وأول لون إنك هذا صيف ياربي إن هذا سنة يكاكن يا سيربي بنيات كل وراء تغير فرمي بنيات كل وراء تغير دربي أول لون إنك هذا صيف ياربي إن هذا سنة يكاكن يا سيربي يقنى يقوى ولي غيبي رايستي وغرف الله يشتكى والي بيضريك شتي بنيات كل وراء تغير فرمي بنيات كل وراء تغير دربي راديون تكركاسي غوباني كيسيسري يعني وقوكي بصاص والقبضو راديونت كركاسي غوباني كيسيستري يعني سكيني قصصو المد حسين تيخطى عنصر صنطين غيك يلغى يا صين سكيني قصصو المد حسين تلبنا شريط بيان سينار يموني سكيني قصصو المد يسنا سيدة من الماتي جاني وليد مليوني وبوكي قصصو المد وحن كله تويت تريدير قزر لنادير ونقضى غراس نتاغ يخسان بنغير سيد اقساسو المد اذا نغوبان اسم حربي ديني ناغدا مني سيد اقساسو المد يشرك وكو تلاس تفوق تادان جساني سيد اقساسو المد قلبي ربي السلام يا بكان امسكالي وقف يقصى قول غمضة وقف يقصى قول غمضة ورسيك الهيانة سكين يقصى قول غمضة وينيات كل غرادة غير دور بين وينيات كل غرادة غير عفور بين أبابي حتى نقام لك الديسين بنيات كل وراء تغير فرمي بنيات كل وراء تغير دربي وهمي السيسن ما نغرى كله يسري أجروخ سنة غلا مشهور يبري قرب الله يشتكى واللي في ضريك شتي وقرات شريط النور دي ونستي بنيات كل لم يطلب الله مدرسة يقضي ولاتي من ودينا سلمى سناوتي وكل دعو يا تغادى غي عفور بي إنيها تقول غرادة غي هدور بي إنيها تقول يا غرادة غي عفور بي إنيها تقول غرادة غي هدور بي وقت سقول غمضة وقت سقول غمضة ورسيكين هيا ناس كينين سقول غمضة ورسيكين هيا ناس كينين سقول غمضة ورسيكين هيا ناس كينين سقول غمضة